الغرام دار عن سلم للحنين مش هقدر اسيبك مش هقدر اسيبك هنسى عمري والسنين بس ابقى حبيبك ابقى حبيبك لو هسلم للحنين مش هقدر اسيبك مش هقدر اسيبك هنسى عمري والسنين انا بس ابقى حبيبك ابقى حبيبك من جمالك من دلالك حاسب قلبي دايب وانت مش فيه